برد منيتي وردي لي احمد لك نورتي قال لي يسئل همانكي اتور يقبل غارتي في الكون اولا هبوت من عيش مرس الخاري ارسلت الفرنسة دواني يعني يطربي سيقبي للي مرسل اللي توقي ونسيق ابو الشهبة حتى لوقتي I'm